فهو يشمل المشركين واليهود والنصارى، ولا شك أن فيه أيضا تحذيرا لهؤلاء النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من عصيانه والكفر به، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم. وهذا اللفظ تغني أو أغنى يتعدى بعن، كما قال الله عز وجل عن الكافر يقول: ما أغنى عني مالية. فقال هنا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، وبدأ بالمال قبل الولد، لأن الأمر هنا أمر فداء. ففي آيات معينة يقدم المال على الولد، وفي بعضها يتقدم الولد أو الزوجة على المال، والسبب في التقديم هو على حسب كل موضع. ففي الفداء هنا وفي الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ذكر تقديم الولد وتقديم المال، لأن الفتنة في المال أكثر، بل إن الإنسان قد يفتنه ماله عن ولده وعن أهله وعن حقوق الناس أجمعين. فالمال فتنة. وكذلك في الفداء: لن تغني عنهم أموالهم، يعني الإنسان لو أراد أن يفادي سيبدأ بالمال، المال قبل الولد لا شك، سيقدم المال يفتدي به. فالله يقول هنا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هنا قال من الله، من هنا ما نوعها؟ قال بعضهم: من هنا مثل قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ما معنى من هنا؟ أرضيتم بالحياة بدل، يعني بدل الآخرة. فمعناها هنا: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدل من غضب الله، أو بدلا من رحمة الله. وهذا يعني لا يرتضيه كثير من النحاة، ويقولون من لا تفيد هذا المعنى. وبعضهم يقول من هنا ابتدائية، وقالوا هذا من معاني من، أن تكون ابتدائية. طيب والمعنى؟ قال: والمعنى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني أرضيتم بالحياة لا استغفر الله قال قال قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، يعني لن تغني عنهم من عذاب الله، لن تغني عنهم من عذاب الله، هذا معناها. فيقال: إذن لما لم يقل من عذاب الله، لما قال من الله؟ قالوا هذا أبلغ، إذا قال لن يغني عنهم من الله فهذا أهيب وأبلغ، أنه أضافه إلى الله. ها؟ لا، ليست بدل، ابتدائية، ولكن هنا ما قال من عذاب الله، يكون أهيب وزيادة فيه زيادة تخويف. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، إذا قلت لن ننقذك أحد مني، يعني من عذابي وسطوتي وعقابي، أبلغ مما لو قلت لن ينقذك أحد من عقابي. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. طيب، هذا لن تغني عنهم، هذا التهديد، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ يا شيخ يشمل الأمرين. فإذا قلنا يشمل الأمرين أنه لن تغني عنهم أموالهم من الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، طيب في الآخرة هذا واضح ما في فداء ولا فيه، لكن في الدنيا يعني لن تنقذهم من عذاب الله في الدنيا ولن تنفعهم هذه الأموال والأولاد. طيب كيف تقولون إذن أنه قال بعد ذلك وأولئك هم وقود النار؟ قال وأولئك هم وقود النار، ألا يجعل ذلك أن الأول في الدنيا والآخر في الآخرة فيكون ذكر عقوبتين، عقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة؟ أو نقول الأول يشمل الأمرين والثاني ذكر للآخرة لأن أمرها أعظم وأبلغ وهي عقوبة أخرى، هنا ذكر أنه لن تغني عنهم أموالهم وهنا ذكر عقوبة أخرى وأولئك هم وقود النار، وهذا أحسن. فإذا الأول يكون يشمل الدنيا والآخرة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، وفي الآخرة لهم عذاب النار أيضا. لكن هنا قال وأولئك هم، لما لم يقل وأولئك وقود النار؟ قال وأولئك هم، ما قال وأولئك وقود النار، هم كأن فيه حصرا لبيان أنهم قد استحقوا ذلك. ثم قال وقود، ما هو الوقود وما الفرق بين الوقود والوقود؟ بالضم مثل الوضوء والوضوء، ايش الفرق بينهم؟ الوضوء الماء بالفتح الماء، والوضوء بالضم الفعل نفسه، سحور سحور الأكلة والفعل نفسه الأكل، وهكذا. قال هنا وقود، إذن الوقود هنا ما هو؟ الحطب. وأولئك هم وقود النار، يعني هم وقود، هم حطب النار، وقودها الناس والحجارة. وهذا تهديد شديد بليغ، وأولئك هم وقود النار، اللهم أجرنا من النار. ثم قال كدأب آل فرعون. هنا الكاف، ماذا تسمى الكاف؟ تشبيه. طيب ما هو هذا يعني يشبه ماذا بماذا؟ لهم فيها أقاويل كثيرة، المفسرون يقولون فيها أقاويل كثيرة، ولكن لا يترتب عليها معنى كبير معنى، إنما هو تقدير. وهنا ابن عثيمين رحمه الله يقول دائما في مثل هذه التقدير اللي ما يترتب عليها معنى، أو الأعاريب التي لا يترتب عليها كبير معنى، يقول الإعراب السهل هو مذهبي، مذهب شيخنا ابن عثيمين، مذهبه السهل من النحو. لما؟ لأنه يقول لا يترتب عليها حلال ولا حرام، وإنما بعضها تقدير، فأسهل ما يكون من التقدير خذه في النحو، وهذا صحيح. لكن إذا كان يترتب عليه معنى لا، النظر إلى المعنى. فهنا الأسهل أن نقول دأبهم كدأب آل فرعون. دأب من؟ هؤلاء المكذبين الذين كفروا كدأب آل فرعون. طيب ما معنى الدأب؟ الدأب ها؟ العادة. طيب قال بعضهم هي العادة، قال بعضهم هي السنة. طيب يعني معقول تكون العادة الدأب هو العادة؟ ما في فرق بينهم؟ ها سم يعني ما في فرق، ليش قال دأب؟ دأب ليش ما قال سنة مثلا وقال عادة؟ لا هو في يعني تخصيصها أنها سيئة؟ لا. ها كيف؟ فيه استمرار وملازمة. نعم قالوا والدأب يقال للعادة التي لا يفارقها صاحبها. ولهذا قالوا قال بعضهم هي الدأب هو ما فيه ملازمة واجتهاد، وهذا من لازم المعنى. فإن العادة فهي في الأصل هي العادة التي لا يفارقها صاحبها، ويكون تبع ويلزم من ذلك أنه يلازمها ويجتهد في تحقيقها. فهؤلاء وصفوا بوصف أو شبهوا بتشبيه، وهو أن دأبهم عادتهم التي يلازمونها ويجتهدون في تحقيقها هي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. وهنا قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، ولم يقل كدأب عاد وثمود. قالوا لأن المخاطبين في الأصل من هم؟ النصارى واليهود، والنصارى بالدرجة الأولى، فهم يعلمون حال فرعون. قال كدأب آل فرعون، والآل الآل هم الأهل وهم الأتباع، فالآل يطلق على الأتباع. وهنا لم يقل قوم فرعون، قال آل فرعون، لأنه يقصد بهم من تبعه في ضلاله ودأبه، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم التي غبرت. طيب هذا الدأب ما هو؟ هو حذر من هذا الدأب، فقال كدأب، يعني دأبهم كدأب آل فرعون. والدأب هو العادة التي يلازمها صاحبها ويجتهد في تحقيقها. طيب ما هي هذه العادة؟ ها؟ أيوة، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا. كذبوا هنا ما قال وكذبوا، قال كذبوا، لأنها تفسير للدأب. كذبوا تفسير للدأب. دأبهم وعادتهم القبيحة التي لازموها واجتهدوا فيها هي التكذيب، صلى الله عليه وسلم. فقال كذبوا بآياتنا، وهنا قال بآياتنا، وجعل آيات بينات مبينات علامات، كذبوا بها. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. فأخذهم بذنوبهم، الباء ما نوعها هنا؟ سببية، يعني بسبب ذنوبهم. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. طيب التهديد هنا الأخير والله شديد العقاب، ما مناسبة للآية؟ ها؟ طيب هي وش الآية؟ فأخذهم الله بذنوبهم. طيب في أسلوب هنا برضه، في أسلوب هنا، فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. لا بس فيه أسلوب قبل، فيه أسلوب هنا برضو ملفت. الإظهار في موضع الإضمار، لو جرى على الضمائر ماذا شو يقول عبد الواحد؟ وهو، لكنه قال والله. إذن هو ما مناسبة الختام وما مناسبة هذا الأسلوب؟ سؤال. أي إظهار للمهابة، إظهار للمهابة، وختم بهذا الختام والله شديد العقاب، قاعد أن يبين أنها قاعدة عامة، أن الله شديد العقاب لكل من ظلم وعصى وكذب، والله شديد العقاب. وليبين شيئا آخر، وهو أنه لما قال فأخذهم الله بذنوبهم، مش نوع هذا الأخذ؟ شديد، والله شديد العقاب. ثم قال قل للذين كفروا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا. لكن هؤلاء الذين كفروا من هم؟ اختلف العلماء فيهم، فقال بعضهم المشركون، ها؟ طيب قال بعضهم اليهود، ابن جرير الطبري يرجح أنهم اليهود نظرا للروايات، وردت روايات أنهم اليهود، وأن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قالوا إنه جمع اليهود بني قينقاع وخاطبهم وحذرهم من عصيانه، وأنه سيصيبهم مثل ما أصاب كفار قريش في غزوة بدر. فقالوا: يا محمد، إنك لم تقاتل إلا أغمارا من الناس لا يعرفون الحرب، ولو جربتنا لعرفت أننا أهل الحرب. وهذا لا يكون من اليهود أنهم أهل الحرب، من وراء جدر، ما يقاتلون إلا من وراء جدر. وأما قريش فهم أهل الحرب، لكن الله نصر نبيه عليهم. فهم يقولون هذا من باب والتخويف والداعي له الجبن والخوف. فقال الله عز وجل لهم، قل، هذا سبب نزول ذكره، قل للذين كفروا ستغلبون. لكن لو صح هذا السبب وأنها نزلت في اليهود، فلا يمنع أن تكون تدل على العموم، فيكون الخطاب هذا لكل كافر، لأنه هنا قال قل للذين كفروا، وعبر بالاسم الموصول ليشمل كل كافر. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في الدنيا وتحشرون إلى جهنم، هذا عقاب الآخرة. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ثم قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قد كان لكم آية. هذا أيضا الخطاب موجه لمن؟ هل هو للمؤمنين ولا للكفار؟ وهذه الآية فيها إشكالات أرجو أن ننتبه لها. قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فهذا الخطاب إن جعلناه مما يتبع ما قبله فهو خطاب لمن؟ للكفار. فيقول لهم للكفار: قد كان لكم آية، يعني جعل الله لكم آية وعلامة بينة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الدين هو الدين الحق. وش الآية ذي؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئة هي الجماعة من الناس، التقتا يعني تلاقيا، وقالوا بعضهم إن التقتا فيه مبالغة، التقتا لحرب ضروس بينهما، التقتا فئتان. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، وهذه الفئة المؤمنة، وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى الثانية؟ المؤمنون يرون الكفار مثليهم، ولا الكفار يرون المؤمنين مثليهم؟ طيب، قبل وأثناء الحرب، طيب قبل ذلك، هذه الآية يكاد يتفق عليها المفسرون إنها تحكي أهل بدر، قصة أهل بدر، الفئتين التي قاتلا فئة مؤمنة وأخرى كافرة، هذولا أهل بدر من المؤمنين ومن كفار قريش. إذا استصحبنا هذا نبي نشوف. قال: يرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى الثاني رأي العين؟ المؤمنين يرون الكفار مثليهم رأي العين. طيب، الرؤية هذه رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ يرونهم يعني يعلمونهم، ولا يرونهم يبصرونهم؟ لا، يبصرونهم، لأنه قال رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. فالسؤال هنا، إذا قلنا إن المؤمنين يرون الكفار في بدر مثليهم يعني ضعفهم. عدد المؤمنين كم كان؟ 314. والكفار كم كانوا؟ بين 950 والألف، بين 900 والألف. فكيف يرونهم مثليهم؟ هم بالعكس ثلاثة أضعافهم، ما هم مثليهم. وهذا هو القول الراجح في في في في عدد، في أن الكفار كانوا يتضاعفون ثلاث مرات، ما هم مرتين، لأن ورد في بعض الروايات حتى أنهم قد أسهروا اثنين، رقيق ورجل من قريش ورجل من قريش. أما القرشي فهرب، وأما الرقيق هذا فقاموا يسألونه كم عدد قريش، كفار قريش، فيقول لا أدري لكنهم كثير وبأسهم شديد، فيضربونه ثم لا يجيبهم بشيء، حتى أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فلم يجب، ولا يزد على أن يقول هم كثير وبأسهم شديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون من الإبل، كم يأكلون باليوم؟ فقال ينحرون عشرا. قال القوم ما بين 900 إلى 1000، وكانوا كذلك. فهذا العدد الآن مو بضعف، ليس يرونهم مثليهم، الآن هذه ثلاثة أضعاف. فكيف يجاب الشيخ عبد الله؟ لا لا، يعني يرون الكفار 2000؟ لا لا يا شيخ، لا هذه ما قال أحد. هذه هذا كلام الفراء وخطأوه أيضا به. اي بس السؤال عندي الان، كيف يقول يرونهم مثليهم راي العين والكفار كانوا ثلاثه اضعاف وليسوا مثلين؟ وان جعلت الايه في الكفار وقلت يرى الكفار المؤمنين مثليهم، وقال به بعض العلماء ان الكفار يرون المؤمنين ضعفيهم والمؤمنون اقل منهم اصلا، لكن الله كثرهم حتى رأوهم مثليهم، وهذا من نصر الله جل وعلا للمؤمنين، قال به بعضهم. لكن اعترض عليه بأن الله عز وجل ذكر في سورة الأنفال وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فالله قلل الكفار وقلل المؤمنين في أعين الرائين، من هؤلاء ومن هؤلاء. وهذا تفتح لنا هذه الآية توجيه التوجيه. فكيف يقال يعني المؤمنون رأوا الكفار أقل من عددهم؟ كم رأوهم؟ رأوهم ضعفين، وهم كم في الأصل؟ ثلاثة. فقال الله عز وجل، وهذا توجيه ابن مسعود، قال ابن مسعود رأيناهم ضعفين. والمؤمن مأمور أن يغالب الكفار إذا كانوا ضعفين، أليس كذلك؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يجب عليك أنك تصابر الكفار إذا كانوا ضعفك. فهم رأوهم كذلك، وهذا أول الابتلاء. لا برضو ابتلاء، رأوهم ضعفيهم، الآن مبتلينهم لا بد يصابرون لأنهم ضعفين وليس لهم عذر، فرأوهم ضعفيهم وهم في الحقيقة ثلاثة أضعاف. ثم بعد ذلك قللوا فرأوهم مثلهم، قال الله عز وجل وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينهم قليلا، قليلا أكثر من الضعفين، قليلا قال ولذلك قال ابن مسعود انهم ان رايناهم اول الامر ضعفين ثم قللوا بعد ذلك حتى رايناهم مثلنا ثم قللوا حتى قلت لرجل بجانبي اتراهم 70؟ قال لا بالمئة. قال تراهم 70؟ قال لا بالمئة. فقال فأسرنا رجلا منهم فسألناه فقالوا نحن 1000 ولم يكونوا يعلمون. وهذا من نصر الله لهم أن قوى قلوبهم بهذا الأمر الذي ليس في مقدور الخلق. وهذا التوجيه هو توجيه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو أحسن توجيه فيما أراه في الآية، وهو أن يكون هذا المعنى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. هذا الخطاب إن قيل هو موجه للكفار، فإن الله يقول لهم ومنهم اليهود والنصارى، يقول قد كان لكم آية، يعني في هذا الأمر الذي حصل آية لكم لأن تؤمنوا، لأنها آية بينة على أن هذا الدين دين حق. ووجه ذلك في قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، لا تريد إلا الله، إلا ما عند الله، تقاتل في سبيل الله 314 رجلا ليس معهم إلا فرسان فقط، فرسان، والآخرون 1000 مدججون بالسلاح ينحرون 10 من الإبل في اليوم، وهؤلاء حالهم حال الضعف. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، هذا أول الأمر، ومع ذلك صابروا وهم يرونهم مثليهم على ضعف العدد والعدة صابروا. فكيف ينتصر العدد القليل على العدد الكبير؟ فجعل الله لهم قوة ومددا من السماء، أول مدد أنهم رأوهم مثليهم، والثاني أن الله أنزل الملائكة فنصرهم، وليس في حس الناس ولا معلومهم ولا في مظنونهم أن ينتصر العدد القليل وأصحاب العدة القليلة، لا يمكن ينتصر بحساب الناس أبدا، فهؤلاء مثل بعض بشر، مثلهم مثل غيرهم، هل في أولئك زيادة عن هؤلاء؟ بل هم بنو عمهم وإخوانهم، ومع ذلك ينتصرون وانتصارا ساحقا عظيما كبيرا. كيف ينتصرون وهم بهذا العدد والعدة؟ ما كان هذا إلا آية من آيات الله ودليل على أن هذا الدين حق. ولذلك الله عز وجل ماذا سمى يوم بدر؟ سماه يوم الفرقان، سماه يوم الفرقان لأن الله فرق به بين الحق والباطل. والذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين. هم تبين لهم الكفار، حتى كفار قريش بعد هذه المعركة، أن هذا الدين حق وأن هذا النصر من الله، ولكنهم يغالطون ويغالبون أنفسهم ويسول لهم الشيطان. وكان الواجب عليهم بعد هذه المعركة بالذات أن يؤمنوا، لأنه لا يمكن بحساب البشر أبدا أن ينتصر هذا العدد القليل على هذا العدد الكبير، لا يمكن. الأرض سواء والحال سواء، بل حال هؤلاء أعظم من حال هؤلاء، ثم يغلبون. هذه آية على أن هذا الدين حق، ولذلك لم ينتصر الدين في يوم من الأيام بكثرة العدد والعدة. وهذا يعتبرونه من معجزات هذا الدين ومن آيات ودلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه لا ينتصر كما ينتصر القادة والغزاة الذين يغلبون الناس بقوة العتاد وقوة الجنود، إنما يغلب بتأييد الله عز وجل. فهذه آية يعلمها أولئك الذين شاهدوها، وآية يعلمها من تنقل له بعد ذلك. فكل من يقرأ هذه السيرة ويعلمها هي آية وحجة عليه. قال الله عز وجل: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. طيب هنا قال رأي العين، لما قال رأي العين مع أن الرؤية بالعين؟ بعضهم قال تأكيد، بس وش وجه التأكيد هنا؟ ما وجه التأكيد هنا؟ قالوا يرونهم، قال يرونهم رأي العين. الأهسم أيوة، يا سلام عليك عبد الواحد. ومثلها مثل آية الأنفال، قال وإذ يريكموهم إذ التقيتهم في أعينكم قليلا، لكن هل هم في الحقيقة قليل؟ لا، بس في العين، في نظر العين والله جعلهم يرونهم هكذا. قال وإذ يريكموهم إذ التقيتهم في أعينكم، ما قال ترونهم كذا هم وهم كذلك، لا، في أعينكم، لكن عددهم في الواقع أكثر من ذلك. والله هو الغالب وهو المتصرف في خلقه، جعلهم يرونهم كذلك، وأيضا قل لكم أنتم في أعينهم، في عين، بالنظر العين. ولذلك ما السر في أنه قال هنا، قال يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في العين وليس في حقيقة الأمر، يراه هكذا ويظنه هذا العدد وهو أكثر. وهذا تجريء وتجسير لهم على الحرب، وكذلك قل لهم عند الكفار حتى يتجرؤون، لأن الله أراد أن ينكل بهم. قال يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. ثم قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة، وش العبرة؟ العبرة الأصل فيها هي الشيء الذي يعبر به وينتقل به من شيء إلى شيء. وسمي الذي يعبر الرؤى عابرا لأنه ينتقل بالرؤى من الخيال إلى المعلوم. وهنا إن في ذلك لعبرة، سمى الله هذه الآية عبرة لأنها يعلم بها المعتبر حقيقة الأمر وحقيقة الآيات التي جعلها الله علامات ودلالة على هذا الدين. قال لكنه لم يجعلها لكل أحد، قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. من هم أولي الأبصار؟ هم أولي العقول والفهم والتفهم. هذه على القول الذي نقولها الآن هو على توجيه الخطاب إلى الكفار، أنه يخاطب الكفار ويقول لهم احذروا من عصيان هذا النبي الكريم والنبي المرسل الحق المبين، فإنه قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. هذا واضح، وهي حجة على الكفار في ذاك الوقت وفي هذا الوقت وفي كل وقت، هي حجة عليهم أن يرون هذا الدين الذي يحارب بهذا العداء القوي، ثم هو يبقى ويصمد. وحتى الآن اليوم كم يحارب هذا الدين؟ يحارب بالشبهات وبالشهوات وبالحرب الحسية، وتبذل الأموال الكبيرة من الكفار حتى يطفئ نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ولو لم يكن هذا الدين حق ما بقي على وجه الأرض أبدا. على هذه الجهود الكبيرة التي تبذل لإطفاء نور الله، هذه علامة وآية إن هذا الدين حق. يعني مع هذه الجهود الكبيرة يبقى هذا الدين وينشره الله عز وجل ويعزه بعز عزين أو بذل ذليل. عجيب، هذه كلها آيات تبين لنا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به لكان من أهل النار. لأن آيات النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه زوي له مشارق الأرض ومغاربها وأنه سيبلغ دينه ما زوي له منها، وأن هذا الدين يعزه الله عز وجل بعز عزيز أبو ذل ذليل. آيات وهي كثيرة متنوعة، هذه منها. طيب وإن كان الخطاب للمؤمنين، قال قد كان لكم آية، يعني أيها المؤمنون، احتمال يتوجه الخطاب للمؤمنين، ولا يمنع أن يتوجه الخطاب للكفار ويكون أيضا للمؤمنين. فهنا يقول قد كان لكم أيها المؤمنون آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم. طيب ترونهم، من اللي يراهم؟ المؤمنون، كنتم ترونهم في الحرب صح؟ طيب يوم الخطاب موجه للكفار، كيف يقول ترونهم؟ هل هم حضروا الحرب الكفار اليهود والنصارى حتى يقال لهم ترونهم؟ يعني ترونهم بما أخبرتم به وأتاكم الخبر اليقين أنهم هؤلاء كانوا ضعفاء أضعاف هؤلاء وأنهم كانوا يرونهم كذلك. هذا مو بإشكال. الإشكال إذا قلنا يرونهم في قراءة، قال يرونهم مثليهم. فإن كان الخطاب موجه للكفار، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يكون يرونهم هذا للمؤمنين، ما في إشكال صح؟ وإن قلنا الخطاب موجه للمؤمنين، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، هذه إشكالية. إنه قال للمؤمنين ويخاطبهم يرونهم، وهم رأوهم، ما قال ترونهم، واضح قراءة ترونهم واضحة، بس الإشكالية في قراءة يرونهم. أتم معي يا إخواني؟ قال قد كان لكم، الخطاب جعلوها الآن للمؤمنين، قد كان لكم أيها المؤمنون آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ما قال ترونهم إلا في قراءة، القراءة الثانية قال يرونهم. من هم اللي يرونهم؟ هم المؤمنين المخاطبين يرونهم. قالوا هذا على الالتفات، قالوا هذا على الالتفات، أسلوب الالتفات، يعني التفت من أحد الضمائر إلى آخر. قالوا وما الغرض من هذا الالتفات؟ قالوا والغرض من هذا الالتفات تفخيم الأمر، تفخيم الأمر وتعظيمه. يعني يقول قد كان لكم أيها المؤمنون آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم، يعني يرون هاتين الفئتين، فهذا تعظيم وتنويه بشأنهما. طيب إذن نقول هنا في أوجه أخرى نحن لا نريد أن نشوش المعنى الذي ظهر في هذه الآيات بكثرة الأوجه، لأن العلماء أطالوا فيها حقيقة في هذه الآية، لكن هذا هو الوجه المرضي فيها. وأن يكون الخطاب، نلخصه، أن يكون الخطاب إما للكفار وإما للمؤمنين، وأن يكون يرونهم مثليهم رأي العين، الذي يرى منه المؤمنون هم الذين يرون الكفار مثليهم رأي العين، ويكون هذا من باب التأييد والنصر لله لهؤلاء المؤمنين المستضعفين بأن الله قلل عدد الكفار حتى أصبحوا على الضعف، والضعف مأمور للمؤمن أن يصابر، مأمور المؤمنون أن يصابرون، قد أمرهم الله أن يصابروا. ثم قلل عددهم بعد ذلك أكثر وأكثر. هذا هو الوجه المرضي في تفسير الآية والله أعلم. ثم قال بعد ذلك زين للناس. طيب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال هنا زين، وما وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها؟ ما وجه سم؟ في فتنتهم. طيب وهنا هو يحذر من زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. من يحذر؟ هل هو تحذير ولا مجرد إخبار إنه زين للناس حب الشهوات؟ يعني هل الله عز وجل يخبر بحال الناس وأنهم زين لهم ذلك، أو أن الله عز وجل يحذر؟ هو يحذر، لكن هو يحذر. هذا السياق الآن هو سياق تحذير، فالله عز وجل أخبر أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وبين أن الله جعل آية للمؤمنين وللكفار في انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، ثم بين صارفا من الصوارف، أو ثم بين الصوارف التي تصرف عن الجهاد في سبيل الله وعن اقتحام هذه المشاق، فقال زينا. ولاحظ هنا أنه قال زينا، وهو فعل بني لما لم يسمى فاعله، اللي هم يسمونه المجهول، لما لم يسمى فاعله زينا. فمن المزين؟ الله هو الذي زين ذلك، ويحتمل أن يكون يشمل عموم، أنه بناه لما لم يسمى فاعله ليدل على العموم. زين يعني زين لهم الله، وزينت لهم أنفسهم، وزين لهم الشيطان. ها؟ وكيف؟ وش وجه التحقيق؟ لم ينسبه لنفسه جل وعلا، قد يكون إنه هذا من باب التحقير كما قلت، وقد يكون من باب العموم والشمول. زين للناس، ومثل ما قال فمن زين له سوء عمل، قال زين للناس حب الشهوات. لكن لاحظ في هذا التركيب أنه قال زين للناس حب الشهوات، ولم يقل زين للناس الشهوات. هذا سؤال تكتبه شيخ عبد الله. أولا قال زينا، أجبنا عليها. ثانيا قال حب الشهوات ولم يقل الشهوات. والثالث، ما السر في الترتيب؟ ما السر في ترتيب هذه الأمور؟ هذه ثلاث أسئلة. الأول أو ثالث أو سؤالين. السؤال الأول جاوبنا عليه، زين أنه قال اللي بيدل على الشمول والعموم. طيب قوله زين للناس حب، طيب وش معنى زين؟ التزيين التجميل والتحسين، وهو التجميل والتحسين يكون لشيء قد يظهر فيه عيوب. التزيين يكون لشيء قد يكون فيه عيوب، فنعم، فهو قد يكون حسنا أو فيه حسن، لكنه يزيده حسنا، أو قد يكون فيه عيوب فيزين. طيب قال زين للناس حب، وما قال زين للناس الشهوات، ما الفرق بينهما؟ زين للناس حب الشهوات، طيب وش وجه تملك القلوب هنا؟ طيب ولو كانت على زين للناس الشهوات، أيوة صحيح. فقال العلماء إن قوله جل وعلا زين للناس حب الشهوات ليبين جل وعلا أن المزين لهم الحب نفسه وليس الشهوة، وحب الشيء هو الذي يكون في القلب، فدل على أن الأمر هذا قد لازمهم ولم ينفصل عنهم. فإذا زين لهم الحب، الحب نفسه هو المزين وليس المحبوب، فقالوا لم يجعل المزين المحبوب، قالوا لأن المحبوب قد يكون فيه عيب ونقص فتزدريه النفس أو تبغضه وتنصرف عنه. لكن الذي زين لهم هنا الحب نفسه الحب. قالوا والله عز وجل يقول، وهذا سؤال ما نجاوب عليه بس بسأله للدرس القادم، قال الله عز وجل عن سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. ما قال إني أحببت الخير عن ذكر ربي، قال أحببت حب الخير. برضو هذه نبي واحد يبحثها لنا للدرس القادم، من أحب، من أحب؟ إني أحببت حب الخير، لماذا لم يقل إني أحببت الخير عن ذكر ربي؟ وبعد عن فيها شيء، عن فيها تضمين ولوش فيها تبحثونها، من أراد أن يبحث هذه للدرس القادم. فهنا قال جل وعلا زين للناس حب، وكما قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله. سوء العمل زين له، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، زين لهم العمل نفسه وليس المعمول. فإذا زين للناس العمل نفسه لا ينفك عنه، يقول عملي أنا نفسي عرفت هذا عملي جيد، لكن المعمول المنفصل قد تبغضه قد تحبه قد ترى عيوبه، لكن الشيء اللي ما ينفصل عنك حبك عملك إذا زين لك مخذول، ما تنفك، لا يهتدي من هذا شأنه. أظنه متصور ذي تزيين المنفصل غير تزيين المتصل. تزيين المتصل تزيين الحب وتزيين العمل، وكذلك زين لكل أمة عملهم، عمله اللي هو فعله مزين له، وكل عمل يعمله يقول هذا صح. وأما إذا زين له وتزيين الحب كذلك، هذا من زين له سوء عمله. طيب، فهنا قال الله، ولذلك يقابلها أن الله عز وجل قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، حبب الإيمان وزينه في القلب. فبالحب والعلم يهتدي الإنسان. قال هنا زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب، وقال عندنا سؤال الثالث الترتيب، زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء، وهنا قال الشهوات ما قال مثلا الملذات ولا قال المشتهيات، قالوا هذا من المبالغة، قال الشهوات فهي شهوة، والشهوة مما لا يكاد ينفك عنه الإنسان. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. ما السر في الترتيب؟ ذكرنا في الآيات قبل أنه قدم الأموال على الأولاد، هنا قدم النساء والأموال والأولاد على الأموال، صح؟ هنا العكس، قدم النساء والبنين اللي هم الأولاد على الأموال، فما السبب؟ قال والسياق هو يدل على هذا الترتيب، ووجهه قالوا إن هذه الآية إنما هي في التحذير من هذه الشهوات أن تصد عن طاعة الله عز وجل. فبدأ بالترتيب من الأدنى إلى الأعلى، أم من الأعلى إلى الأدنى؟ من الأعلى إلى الأدنى، هذا هو الترتيب المنطقي، أن يبدأ بالأعلى. فحذر بأكثرها فتنة، قال زين للناس حب الشهوات من النساء، وهذا الأكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فبدأ بها هنا وهي الأشد، وهنا قال جعل التزيين للحب نفسه، فلا يكاد الإنسان الذي يبتلى بهذا أن ينصرف عنه، ولذلك يكون العاشق مجنون، لا يرى سوءة المحبوب لأنه زين الحب في قلبه، فحتى المساوئ يراها محاسن. فقال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب، لما جعل البنين بعد النساء؟ ها؟ وبعدين هنا لما قال النساء ما قال الزوجات؟ ليشمل الجميع، الإماء والزوجات وغيرها حتى. ها؟ لا، وليكون العموم يشمل الزوجات والإماء وغيرهن أيضا. طيب، البنين لماذا رتب؟ قالوا لأن البنين إنما يكونون من النساء. طيب، زوين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما هي القناطير المقنطرة؟ قال والقناطير هي الأموال الكثيرة. اختلفت أقوال العلماء في القناطير، ممن يحددها بأعداد وأرقام، والصواب أن القنطار هو المال الكثير. قال الله عز وجل وآتيت إحداهن قنطارا، يعني مالا كثيرا. ومنهم من تأمنوا بالدين لا يؤدكم منهم من تأمنوا بقنطار، الآية معروف. فالقنطار هو المال الكثير، لكن هنا قال والقناطير المقنطرة. والمقنطرة هنا وصف، وهذا الوصف قالوا وصف اشتق من الاسم اللي قبله. وقالوا إن من عادة العرب أنهم إذا اشتقوا وصفا من نفس الموصوف فإنما يريدون المبالغة، فيقولون دراهم ودرهمة، يعني كثيرة، قناطير مقنطرة وهكذا. فهنا قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وبدأ بالذهب قبل الفضة لأن الذهب أغلى من الفضة، فهم يحبون المال. والسؤال هنا، هذا الحب الذي أحبوه للمال هل هو شيء اكتشفوه؟ فالإنسان سعى في هذا الأرض لين لقى الذهب ولقى حديد ونحاس وفضة وسائر المعادن، لكنه أعجبه هذا الذهب، أو هي فطرة؟ هي فطرة. قال الله عز وجل زينا، ولهذا يظهر خطأ كثير ممن يقول إن الإنسان اكتشف ذلك، بل إن هذا يدرس في بعض الكليات الشرعية، أن الإنسان اكتشف الذهب والفضة ثم استعملها نقودا وحليا. هذا ليس بصحيح، هذا شيء مفطور في النفوس. ولذلك حتى المؤمن والكافر يعجبه الذهب ويغليه على مر العصور، ولا يكاد ينفك عن هذا، لأنها فطرة، يعني شيء مغروز، حب مغروز في النفس. فليس هذا من الاكتشاف الذي اكتشفه الإنسان، هذا خطأ. ولذلك ما تغير الذهب على وهو قيمة الأشياء وأثمان الأشياء، فجعل فيه الربا. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هو لأنه هو قيمة الأشياء وهو ثمنها، وهو الذي يتحلى به، هو الأصل. قال الله عز وجل هنا والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. طيب، هنا لما جعل الخيل بعد الذهب؟ لأن المال لا شك أنه أغلى، والمال يأتي بالخيل وغير الخيل، صح؟ فبدأ بالمال وهو الكسب، وهو المال الذي بلا تعب ولا كلفة، ثم قال والخيل. قال والخيل، والخيل مأخوذة من الخيلاء، لأن قالوا راكبها يختال بها ويفتخر بها، فسمها الله خيل هنا، ما قال الحصان ولا الفرس ولا الخيل. الخيل لأنهم يفتخرون بها ويعجبهم ركوبها، لكنه قال هنا والخيل المسومة. والمسومة ما هي؟ اختلفوا فيها، فقال بعضهم المسومة اللي تسوم وترعى، وقال بعضهم المسومة المعلمة، وبعضهم قال المسومة المطهمة، والمطهمة هي المضمرة. والذي يظهر والله أعلم أن المسومة هي المعلمة المطهمة، ولكن هذا العلامة التي فيها هل هي علامة خلقية من الله أو هي علامة من الإنسان أو تشمل الأمرين؟ هي تشمل الأمرين، فالذي قال العلامة والذي قال المطهمة ليشمل الأمرين تفسير المفسرين. فالذي فيها علامة من الله، يعني اللي كالمحجلة هذه زينة فيها، وكلونها وشعرها وقوامها وبدنها وهيئتها جميلها الخيل. فقال الله والخيل المسومة، وهم يحبون والخيل يحبها الناس مفطرون عليها، بل حتى لما اكتشفت هذه المراكب الحديثة ما تركوا الخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالخيل يحبونها، والمضمرة يزيدها تضميرها وتدريبها يزيدها جمالا. فالله عز وجل يقول والخيل المسومة والأنعام. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لماذا أتى بها بعد الخيل؟ أقل شأن لا شك في ذلك. والحرث اللي هو الزرع هذا أقلها، ليه؟ لأن الحرث فيه تعب. وأمر ثان أن الحرث لا يكون الفرح به غالبا إلا عند حصاده، وأما الإبل والغنم والبقر فإنه يفرح بها دائما ويتلذذ بمنظرها ويحلبها ويركبها ويأكل منها. ولذلك الله عز وجل يقول لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وبدأ تريحون وبدأ بالرواح وهو المتأخر في الوقت قبل قبل السرح. قال ولكم فيها جمال حين تريحون حين ترجع من المراعي، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون حين تذهب للمراعي. وبدأ بالمتأخر قبل المتقدم، لما؟ لأن الجمال فيها وهي راجعة قد امتلأت خواء بطونها وقد امتلأت أثداؤها من اللبن أجمل وأبهى. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال والأنعام والحرث ذلك، لما ذكر هذا وزهد فيه قال ذلك، مش هو ذلك، ما سبق من هؤلاء الأنعام، ذلك من هذه الشهوات، ذلك متاع. وسماه هنا متاعا، والمتاع هو ما يتمتع به، وهو يشير إلى القلة فيه والزوال فيه، لأن المتمتع به قليل وهو زائل، وهذا تزهيد. قال ذلك متاع الحياة الدنيا، وأضافه للحياة الدنيا لأن الحياة الدنيا برضو زائلة، ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم زهد به قال والله عنده حسن المآب. فهذا الشيء الذي هم استحسنوه وزين لهم يقول الله والله عنده حسن، ما قال والله عنده ثوب الجزيل، حسن حسن، لأنه الذي أغواهم وأضلهم هنا الجمال والحسن والتزيين، فأخبر الله أن اللي يقابله عنده هو حسن المآب. ثم قال حسن المآب ولم يقل حسن الثواب، أيضا ليقرع نفوسهم ويزهدهم بأنهم صائرون إليه وأنهم لا بقاء لهم في هذه الدنيا، مآب، لابد ترجع، لابد تموت. ما قال حسن الثواب، قال حسن المآب. فأي نظم من هذا الذي يعالج النفوس؟ هذا كرم الله. ثم قال بعد ذلك تزهيدا قل أأنبئكم، وأتى بأسلوب الاستفهام هنا والذي فيه تشويق، قل أأنبئكم بأي شيء؟ قل أأنبئكم بخير من ذلكم. هو زهد لكن أيضا يخبر أن عنده الثواب العظيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، وش الخير اللي عند، ما هو الخير اللي عند الله؟ جنات تجري من تحت النار وأزواج مطهرة ورضوان من الله. طيب الشهوات السابقة، النساء والبنين والقنط المقطر من ذهب وفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وهنا لو قال قائل طيب هو ما أبدل إلا من الجنات تقابل الحرث والأزواج تقابل الأزواج هناك النساء، طيب والباقي سم البنين والأبناء له ليس بحاجة إلى ذلك صح؟ والخيل وشيء بالخيل هو صح ولا لا؟ والأنعام هو ليس بحاجته، لكن الزرع الحرث هو يحتاج يزرع ويأكل. فأخبر الله أن فيها جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار، وأزواج يقابل ما زين هناك. لكن هنا لاحظ أنه قال وأزواج ما قال ونساء، يعني زوج خاص لك بك، وهذا الزوج ما نوعه؟ مطهر. وهذا فيه تزهيد أيضا لما سبق، لأن الذي سبق ليس مطهرا، فالنساء يعتريهن ما يعتريهن. فقال: وأزواج مطهرة ورضوان من الله. والرضوان هذا من أعظم النعم، ورضوان من الله. ثم قال بعد ذلك: والله بصير بالعباد. لكن قوله والله بصير بالعباد هذا تنويه وتنبيه إلى أن يخلص العبد دينه لله عز وجل، وأن الله عز وجل إنما يثيب هذا الثواب الجزي على من أخلص لله وأتى بما أمر به طائعا لله. والله بصير بالعباد. ثم قال بعد ذلك: الذين. من هم هؤلاء الذين؟ الهم الذين الذين قل أنبئكم خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. قال: الذين. من هم المتقين؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا. طيب، هنا هم يقولون ربنا إننا آمنا ويؤكدون ويقولون إننا آمنا، يتوسلون إلى الله بأعمالهم. ومعلوم أن الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويتوسل بأعماله. ما معنى يتوسل بأعماله؟ يجعلها وسيلة يدعو بها. مثل هؤلاء ومثل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فقال أحد: إني يا ربي كذا وكذا، كل دعوا كل واحد بعمله ففرج الله عنهم. وهؤلاء دعوا وتوسلوا بعملهم. وش العمل هنا؟ إننا آمنا. يتوسلون بإيمانهم، يقولون: يا إن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم وصفهم، قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. كم وصف ذي؟ خمس. فقال: الصابرين، والصبر من أعظم ما يعطى العبد الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لكنه هنا أردفه بالصدق، والصدق هو الصدق في الإيمان، وقد جمع بينهما. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا هو الصبر والإيمان واليقين. ولذلك لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فقال: الصابرين والصادقين والقانتين. هؤلاء هم المديمون للطاعة، فهم صابرون ومصدقون، وليس هذا أمرا عارضا، هذا هو ديدنهم، هم مديمون للطاعة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. والمنفقين ثم قال: والمستغفرين بالأسحار. ما المراد بالمستغفرين بالأسحار؟ بعد أن قاموا ليلهم وصلوا أو تعبدوا لله عز وجل بالعبادات، استغفروا، ختموا عملهم بالليل بالاستغفار بالأسحار. قالوا: والاستغفار يكون في ختام العمل الصالح، كما ذكر الله عز وجل عن الحجاج أنهم إذا عاملوا أعمال الحج أمرهم الله عز وجل بالاستغفار: فاذكروا الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم ثم أفيضوا من حيث فضلك واستغفروا الله. فذكر الاستغفار في نهاية العمل الصالح. وقال ويقول المصلي بعد أن ينتهي من صلاته: أستغفر الله، ويبدأ بالاستغفار. وكذلك الله عز وجل ذكر في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الذين ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار يكون في نهاية العمل الصالح، وهو يجبر ما نقص منه، وفيه اعتراف من العبد بافتقاره إلى ربه لمغفرة ذنوبه، وأنه ليس بعمله مرتفعا أو عاليا، إنما هو عبد لله عز وجل. فهذا مما يثني به الله على عباده المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين الصادقين القانتين المستغفرين بالأسحار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم.